الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة، عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة. قال: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. قد تكلمنا عن ألفاظ ومعاني هذا الحديث، وتكلمنا أيضا عن تخريجه، وبقي لنا أن نذكر ما فيه من الفوائد. فهذا الحديث قد تضمن فوائد جمة، نذكر من هذه الفوائد: الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أحوال أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الرجلين قد تخلف في مؤخرة المسجد ولم يصلي مع الجماعة، دعا بهما صلى الله عليه وسلم وسألهما عن المانع الذي من أجله ترك الصلاة مع الجماعة. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن كل مسؤول مسؤول عن رعيته، فعليه أن يتفقد أحوالهم، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الوالد عليك أن تتفقد أولادك، وتفقد زوجتك، ومن هم تحت مسؤوليتك، فتتفقدهم وتنظر يعني ما يحتاجون إليه وتعلمهم. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. الفائدة الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ويظهر هذا في كون النبي صلى الله عليه وسلم سأل أولا، فلما علم أنه لا عذر لهما أرشدهما إلى ما فيه صلاحهما بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وحسن تعليمه داخل في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل الذي يريد أن يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فيدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، وهذه البصيرة هي بصيرة العلم، وهذا العلم ليس المراد به العلم بنصوص الكتاب والسنة فقط، بل إن البصيرة التي هي العلم المراد بها هنا العلم بنصوص الكتاب والسنة، والثانية العلم بحال المدعو، والثالثة العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. وهذا لا بد أن يراعيه كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، لأنه إن لم يراعي هذه الأمور الثلاثة فإنه ربما يخلط في دعوته، أن يكون على علم بالشرع هذا لابد منه، ولا كيف يستدل عما يقول؟ فيحفظ كتاب الله عز وجل، ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستحضر الدليل الذي يريد أن يدعو به، وأن يكون على علم بحال المدعو، لأن الناس يختلفون، فكل واحد تعرف كيف تدعوه. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد بعث معاذ إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهو العلم بحال المدعو، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. بيّن له حال المدعو، يعني أن الذين ستذهب إليهم يا معاذ هم أهل كتاب، يعني أناس عندهم علم، فلا بد أن تتزود من العلم حتى ترد شبهاتهم ونحو. ولهذا بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله عز وجل وليس عنده علم بحال المدعو، ويكون هذا المدعو يعني عنده شبهات فيلقيها على هذا الذي يريد الدعوة فيفسد عليه دعوته، بل ربما ينحرف هذا الذي يريد الدعوة، وهذا ما يحصل لبعض الشباب حينما يدخل في هذه الوسائل الحديثة في الانترنت لمجادلة أهل الباطل كالرافضة ونحوهم وأهل البدع، يريد أن يناقشهم وهو فارغ ليس عنده علم، فيلقون عليه من الشبهات التي لا يستطيع دفعها، وبعد ذلك تبقى هذه الشبهات معلقة في قلبه، والشيطان يحركها تارة وتارة حتى ينحرف والعياذ بالله. لذلك لابد أن تكون يعني في دعوتك تسير على الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي ومسلكي في الدعوة إلى الله، أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، بصيرة تزود من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وعلم بحال المدعو، والعلم الثالث هو الطريق الموصل إلى المقصود، الطريق الموصل إلى المقصود، فيكون هناك ترغيب وهناك ترهيب، وكل واحد يستعمل معه ما يناسب حاله، فبهذا تكون هذه الدعوة ناجحة بإذن الله جل وعلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن من رأى من أخيه مخالفة كالتقصير في واجب أو الوقوع في منهي عنه، هذه تسمى مخالفة، ينبغي له أن يسأله عن سبب وقوعه فيها، يعني وقوعه في هذه المخالفة، لأنه ربما يكون له عذر يبيح له ذلك. إذن فأنت قبل أن تبدأ بالإنكار بيان هذه المخالفة لابد أن تسأل حتى تتبين. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل إلى المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل ذلك الرجل وجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا، فلما علم أنه لا يعلم علمه هذا الحكم. أما أن تتسرع في هذا الإنكار وتبدأ يعني تحلل وتناقش فإن هذا لا ينبغي. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرح كتاب التجريد الصريح للجامع الصحيح ذكر عن والده وهو الشيخ عبد المحسن حفظه الله أنه أصيب، فكان الشيخ يعني في صلاته كلها يعني يجلس متوركا، فرآه أحد طلبة العلم، يعني رأى الشيخ يصلي متوركا يجلس متوركا في جميع صلاته، فجاء طالب العلم هذا إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن وبدأ يباحثه في مسألة التورك، ورد فيها كذا، والتورك يكون في الركعة كذا ولا يكون في جميع الصلاة. فالشاهد من هذا يعني كما قال الشيخ، قال: لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل في الانتقاد حتى يعلم السبب، لأن الشيخ كان عنده عذر وهو أنه أصيب، فتحتم عليه أن يجلس متوركا في جميع جلسات الصلاة. وهذا يفيدنا دائما أن الإنسان عندما يرى مخالفة من أخيه لا يتعجل في انتقاده حتى يعرف السبب. رأيت منه تقصير في واجب، اسأل. رأيت منه أنه ارتكب هذا المنهي عنه، اسأله أولا لماذا، فإذا تبين لك أنه ليس له عذر فحينئذ تعلمه وتبين له. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم في هذا الحديث، أنه سأل أولا هذين الرجلين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فلما تبين السبب بين لهم صلى الله عليه وسلم الحكم. وكذلك في قصة سليك الغطفاني لما دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسأله أولا ثم بين له هذا الحكم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث فيه رد على من قال إن الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. وتقدم معنا أن هذا القول قال به الظاهرية وابن حزم وشيخ الإسلام، فهذا الحديث فيه رد على هذا القول، لأن هذا الحديث يدل على صحة صلاة الفريضة في البيت. من صلى في بيته سواء لوحده أو مع جماعة في بيته صلى الفريضة في البيت فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم على ذلك لتركه الجماعة في المسجد. كونه ترك الجماعة في المسجد دون عذر شرعي هو آثم، وكونه صلى الصلاة صلاته صحيحة، لأن الظاهرية وشيخ الإسلام قالوا إذا سمع النداء ولم يأتي إلى المسجد قالوا لا صلاة له، يعني صلاته باطلة. لكن هذا الحديث يدل على أن الصلاة صحيحة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذين الرجلين صلاتكما باطلة، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة. لكن الذي يسمع النداء ولا يأتي إلى المسجد ويتخلف لغير عذر شرعي ويصلي في بيته، نقول الصلاة صحيحة لكنه يأثم لتخلفه للأدلة التي ذكرناها سابقا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز استخدام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه ليأتي بهذين الرجلين المتخلفين عن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومثل هذا تقدم معنا أيضا في أو مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه ويصب عليه الماء، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل إلى غسل رجليه أهوى لينزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا يدل على أن استخدام الحر هذا جائز، إن المغيرة بن شعبة لم يكن عبدا وإنما كان حرا. ولهذا قال العلماء إذا كان استخدامك لشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة. وهذا مثلا إذا طلبت من أخيك أن يأتيك بشيء وأنت تعلم أن صاحبك هذا يحرص على خدمة إخوانه ويريد تحصيل الخير، فإذا طلبت منه أن يأتيك بذلك الشيء فإنه يفرح، فكونك تطلب منه في هذه الحال هذا لا يدخل في المسألة المذمومة. لكن لو علمت منه أنك إذا طلبت منه فإنه ماذا لا إنما يفعل ذلك حياء منك أو نحو ذلك، فإن هذا يدخل في المسألة المذمومة فعليك أن تتركه. إذن فإذا رأيت من أخيك أنه إذا طلبت منه شيء يدخل ذلك السرور عليه ويفرح بهذه المسألة منك فهذا جائز، وهذا داخل في استخدام الحر كما دل عليه هذا الحديث. وأما إذا علمت أنك إذا طلبت منه شيء يعني ربما يلبي لك ذلك الطلب لكنه على مضض ويكون كارها لذلك لكن لا يبوح لك بكراهة ذلك، فإن هذه المسألة تكون مذمومة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة عظيمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التواضع وبشوش الوجه كما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. يعني مع هذا الخلق السامي والرفيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة تواضعه إلا أن له هيبة في القلوب صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا لما جيء بهذين الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيء بهما ترعد فرائسهما هيبة له صلى الله عليه وسلم. وهكذا العبد كلما كان أو كلما حقق تقوى الله سبحانه وتعالى وكان متواضعا وكان متخلقا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الهيبة بين الخلق. فليحرص المسلم على الاقتداء والاهتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحرص على ذلك يحصل الخير كله، الخير في هذه الدنيا ويحصل الخير في الآخرة بإذن الله جل وعلا. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب فعل الجماعة في المسجد، وهذا تقدم معنا أنه قول لبعض العلماء، قالوا الجماعة واجبة، قالوا لكن لا يجب أن تكون في المسجد، بمعنى يعني لو أذن الأذان وأنتم مثلا في بيت من البيوت صليتم جماعة، قالوا ذلك يكفي، قالوا ذلك يكفي ولا يلزم أن تأتي إلى المسجد. فلذلك قالوا المهم أن تصلي جماعة، سواء صليت هذه الجماعة في المسجد أو في غيره، في البيت أو في السوق أو في أي مكان آخر. إذن قالوا من فعل هذا فإنه يسقط عنه الوجوب، يعني وجوب حضور الجماعة، واستدلوا لذلك بهذا الحديث. والشاهد في هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عن هذين الرجلين، يعني لم ينكر عنهما لما قال له قد صلينا في رحالنا. تقدم معنا أن الرحل هو المنزل، المكان الذي نزلوا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينكر على هذين الرجلين، وإنما أنكر عليهما عدم الصلاة مع الإمام حين حضر. فكونه إذن قالوا لم ينكر عليهما، قالوا هذا دليل على أن المقصود أن تصلى الجماعة، سواء صليت في المسجد أو صليت في غيره من الأماكن، وهذا الحديث هو دليلهم. والحق أن استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر من وجوه، يعني لا يصح لهم الاستدلال بهذا الحديث، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الاستدلال بهذا الحديث غير صريح، الاستدلال بهذا الحديث غير صريح، وغير هذا الحديث من الأحاديث المتقدمة فيها التصريح بالوجوب، يعني بوجوب الصلاة في المسجد، كما تقدم معنا في حديثي أبي هريرة، حديث التحريق وحديث الرجل الأعمى، وكذلك في حديث ابن عباس من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له. ولا شك أن الصريح مقدم على المحتمل، وهذا الوجه الأول الذي يرد به قول هؤلاء، لأن الصلاة في المسجد هي المعهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نودي بالصلاة لابد أن تذهب إلى المكان الذي نودي فيه. ومعلوم أن النداء للصلاة أين يكون؟ يكون في المساجد، إذن لابد أن تأتي إلى المسجد. الوجه الثاني الذي يرد به قول هؤلاء أن هذا الحديث قضية عين، وهي قابلة للاحتمال، وهي قابلة للاحتمال، فلا يترك لأجلها النص البين الواضح. وهذا يأتي في كثير من الأحكام الشرعية، يقول فيها العلماء هذه قضية عين، يعني تأتي أدلة واضحة في مسألة ثم تأتي حادثة فيأخذ منها بعض العلماء حكما شرعيا، فيقول العلماء لا، هذه الحادثة قضية عين، لأنها عند تحتمل احتمالات. لذلك لا نترك الأدلة البينة الواضحة لمثل هذه القضية التي تحتمل احتمالات. ومما تحتمله هذه القضية، تحتمل أن هذين الرجلين صليا في رحالهما جهلا منهما بوجوب حضور المسجد، هذا احتمال. وتحتمل أيضا أنهما صليا في رحالهما خوفا من ألا يتمكنا من الوصول إلى المسجد، يعني المسجد بعيد، فخاف ألا يصل إلى المسجد فصليا في رحالهما، ثم قالوا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي بعد، فتحتمل هذا. وتحتمل أيضا أنهما صليا في رحالهما لأنهما لا يعرفان مكان المسجد، حتى سأل عنه فدل عن مكان المسجد فذهب إليه، وهذا احتمال، لأن الحادثة كما تقدم معنا حصلت في ميناء، وهذا المسجد ربما لا يعرفه كثير من الحجاج. الفائدة أو الوجه الثالث في الرد على هؤلاء أن هذه الحادثة كانت في ميناء في حجة الوداع كما تقدم، وليس هناك مسجد يجب أن يصلي فيه جميع الحجاج. ولذلك تلاحظون الآن في الحج الحجاج يصلون جماعات جماعات، مسجد الخيف الذي هو في ميناء يجتمع فيه الناس ويصلي بهم إمام، فمن تيسر له أن يصلي في المسجد يصلي في المسجد، ومن لم يتيسر له فإنه يصلي جماعة في رحله مع الذين معه من الحجاج. إذن فتكون هذه الحادثة حادثة عين، لا يمكن أن نأخذ منها حكما شرعيا ونعممه، ونترك الأدلة الأخرى البينة الواضحة التي تدل على أن من سمع النداء يجب أن يذهب إلى المسجد ليصلي فيه. إذن فقولهم هذا من أن يعني فعل الجماعة في المسجد غير واجب، المهم أن تصلى الجماعة في المسجد أو في غيره، هذا قول ضعيف لما ذكرنا. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث على المسلم، أن على المسلم أن يدفع سوء الظن عن نفسه، على المسلم أن يدفع سوء الظن عن نفسه، لأن عدم الدخول مع الإمام في الصلاة يجعل الناس يسيئون الظن بهذا المتخلف، ويفتح الشيطان بابه، لماذا هذا لم يصلي خلف هذا، إما أنه يكره الإمام أو أنه لا يصلي أو نحو ذلك مما يدخله الشيطان على الناس من سوء الظن. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نسد جميع مداخل الشيطان، وهذا هو الهدي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يعرض نفسه لسوء الظن به. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك وما يعتذر منه، يعني إياك أن تفعل شيء حتى تبدأ تعتذر تقول أنا أقصد كذا أنا أقصد كذا، يعني أنت تعرض نفسك للتهمة وتعرض نفسك لسوء الظن وكلام الناس فيك، ثم بعد ذلك تأتي وتعتذر وأنا قصدي كذا وأنا أريد كذا وأنا كذا. من الأول يا أخي لا تعرض نفسك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أن الإنسان لا يعرض نفسه ولا يقف في مواقف التهم، يعني حتى لا يساء الظن به. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معتكفا في المسجد وجاءه أزواجه وانصرفنا وبقيت معه زوجته صفية رضي الله عنها، فبقي يتحدث معها عند المسجد أو عند باب المسجد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته أسرع رضي الله تعالى عنهما، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال رضي الله عنهما: سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله، كيف نشك فيك، أو كيف يعني سيقع في قلوبنا يعني سوء ظن أو نحو ذلك. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا نأخذ منه هذه الفائدة العظيمة، وهي ماذا؟ أن نسد مداخل الشيطان، وذلك بأن يبعد الإنسان نفسه عن مواضع التهم والأماكن التي قد يساء فيها الظن به، فإنه يبتعد عنها ويتركها. ودائما نأخذ هذه الفوائد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه فائدة عظيمة، على المسلم أن يدفع سوء الظن عن نفسه. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة المعادة هي النافلة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة. وتقدم معنا في شرح الحديث أن هذا هو الراجح، أن بعض العلماء قالوا المعادة هي الفريضة، والتي تصلى أولا هي النافلة، لكن الصواب يعني ما دل عليه ظاهر هذا الحديث أن الصلاة الأولى هي ماذا؟ الفريضة، والصلاة الثانية هي النافلة. إذن فأنت إذا صليت في مسجد حيك أو صليت في بيتك أو صليت مع آخر الفريضة، ثم جئت إلى المسجد وجدتهم يصلون فصليت معهم، فهذه تحسب لك نافلة، أما الأولى التي صليتها فهي الفريضة. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن الصلاة إذا فرغ منها لا يجوز إلغاؤها، ومن فعل ذلك لا يصح منه، لأنها وقعت على وجه شرعي، يعني الصلاة التي فرغ منها وقعت على وجه شرعي، فلا يجوز إلغاؤها إلا بالشرع. يعني ولو كان يصح إلغاء هذه الصلاة التي وقعت على وجه شرعي لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بإلغاء الصلاة الأولى وجعل الثانية هي الفريضة، ولكنه لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصلاة إذا فرغ منها فإنها لا تلغى، فإنها لا تلغى، لأنها وقعت على وجه شرعي، فمن أراد أن يلغيها فلا بد له من دليل شرعي، فإن لم يكن له دليل إذن فلا حجة له. الفائدة الحادية عشر: استحباب إعادة الصلاة لمن صلى وحده أو صلى مع جماعة ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، يعني سواء وجدهم يصلون أو وجدهم لم يصلوا بعد، فإنه في كلا الحالين يدخل ويصلي معهم وتكون له نافلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية عشر، أن ظاهر الحديث يدل على جواز واستحباب إعادة جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وهذا هو الراجح كما تقدم معنا في الشرح، بمعنى أنك إذا صليت الصلاة ثم أتيت للمسجد فوجدتهم يصلون فصلي معهم، سواء كانت هذه الصلاة صلاة الفجر أو كانت صلاة الظهر أو كانت صلاة العصر أو كانت صلاة المغرب أو كانت صلاة العشاء، فالصلوات الخمس سواء في هذا الحكم. وإن كان كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء استثنى صلاة الفجر، وبعضهم استثنى صلاة العصر، وبعضهم استثنى صلاة المغرب، لكن هذه كلها قياسات وهي في مقابل هذا النص، ولا شك أن العمل بعموم هذا النص هو الأول حتى يأتي الدليل الذي يستثني ذلك. لذلك القول الراجح أنه لا يستثنى شيء من هذه الصلوات، فإذا صليت صلاة فوجدت جماعة يصلون صلي معه، حتى ولو كانت صلاة المغرب، حتى لو كانت صلاة المغرب فتصلي معهم ثلاث ركعات، ولا تحتاج إلى أن تزيد ركعة أخرى، لا تحتاج إلى أن تزيد ركعة أخرى، وإنما تكتفي بذلك كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. الفائدة الثالثة عشر، أن هذا الحديث يؤيد قول من قال إنه يجوز صلاة التطوع في وقت النهي إذا كان لها سبب يقتضي ذلك، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه كثير من العلماء المتأخرين وغيرهم من المحققين، قالوا يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، يعني الصلاة إذا قام لها سبب شرعي جاز لك أن تصليها ولو في وقت النهي. مثال ذلك من دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وأراد الجلوس في المسجد، فإنه في هذه الحال يصلي ركعتين، وإن كان قد ورد النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح، لكن هذا الذي دخل المسجد له سبب شرعي اقتضى أنه يصلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فهذا لم يصلي تطوعا من عندي حتى نقول هذه الصلاة منهي عنها، وإنما قام هناك سبب شرعي اقتضى أنك تصلي، إذن فصلي، لأنك في هذه الحال لا تكون مشابها لفعل المشركين الذين يعبدون الشمس، لأن المشركين الذين يعبدون الشمس يتحرون غروبها ويتحرون شروقها فيصلون في ذلك الوقت بالتحري، ولذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحروا طلوع الشمس، أي ولا تحروا أيضا غروبها، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المقصود هو التحري، فإذا تحرى الإنسان الصلاة هذا ننهاه، أما إذا قام سبب شرعي فنقول يجوز له أن يصلي في هذه الحال. إذن فمن دخل المسجد بعد صلاة العصر أو دخل المسجد بعد صلاة الصبح وأراد أن يجلس ويمكث في المسجد فنقول له صلي ركعتين، ولو كان ذلك الوقت وقت نهي فإن هاتين الركعتين مستثنات من هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، من فرغ من الطواف بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، أنت تطوف بالبيت، سواء كان هذا الطواف يعني طواف في العمرة أو كان في الحج، أو كان هذا الطواف أو كان هذا الطواف طواف تطوع، فالحكم واحد. فمن يعني أكمل الطواف، لأن السنة كل من أكمل سبعة أشواط حول البيت يصلي ركعتين، لذلك في هذه الحال نقول يجوز الصلاة ولو كان ذلك الوقت وقت نهي. لماذا؟ لأنه قام لصلاتك سبب شرعي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما قام سبب شرعي لصلاتك صلي ولا تمنع من هذه الصلاة، لأنه قد قام لصلاتك هذه سبب شرعي. مثال ثالث، من فاتته راتبة الظهر البعدية، السنة كما تعلمون أن يصلي بعد الظهر ركعتين، لكن لو فرضنا أن شخصا جاءه عذر وشغل عن أداء الركعتين فلم يتيسر له أن يصليها إلا بعد صلاة العصر، فصلى أو قضى هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، فإن هذا يجوز أيضا، وقد صح هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن فمن فاتته راتبة الظهر البعدية ولم يتيسر له أن يقضيها إلا بعد صلاة العصر فله أن يفعلها قضاء، وله أسوة في ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال رابع، من فاتته راتبة الفجر فقضاها بعد صلاة الفجر، فهذا أيضا يجوز مع أن الوقت بعد صلاة الفجر وقت نهي، لكن الذي فاتته الراتبة يجوز له أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة، لأن من فاتته راتبة الفجر له أن يصليها بعد الصلاة مباشرة، وله أن يؤخرها بعد طلوع الفجر، عفوا بعد طلوع الشمس، وهذا ثابت، وهذا ثابت، هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها بعد الفجر مباشرة ثابت بالسنة التقريرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه صلى هذه الصلاة بعد صلاة الفجر فسأله فقال إنها الراتبة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا قال العلماء هذه الصلاة لها سبب شرعي، وهو أنه يقضي هذه الصلاة، وخاصة الذي من عادته أنه يصلي هذه الراتبة قبل الفجر، فغالبا ربما لو أنه أخرها إلى طلوع الشمس أنه ينساها، غالبا أنه ينساها، فلذلك يحرص على أدائها بعد صلاة الفجر مباشرة حتى لا تفوته هذه الصلاة ويقضيها في وقت مأذون فيه شرعا. مثال آخر وأخير، من دخل المسجد ووجد الناس يصلون الفجر أو العصر وكان قد صلاها من قبل، فهذا أيضا يعمل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له سبب شرعي أن يصلي هذه الصلاة، صلى في مسجده وله موعد آخر مع صاحبه في مسجد صاحبه، فجاء إلى صاحبه فوجدهم يصلون صلاة العصر وهو قد صلى صلاة العصر، فهنا يدخل معهم ويصلي معهم العصر، لكنها تكون له نافلة، لأن الفريضة هي الصلاة الأولى التي صلاها. هنا مسألة من دخل مسجدا بعد صلاة العصر ووجد الإمام في التشهد الأول قلنا استنادا لهذا الحديث إن السنة أن يدخل معه في الصلاة كما دل عليه هذا الحديث، سواء وجده يصلي أو لم يبدأ في الصلاة فإنه يصلي معه. لكن السؤال هنا، هل يسلم مع الإمام لأنه صلى ركعتين أو يجب عليه أن يتم أربعا؟ يعني هل يكتفي بركعتين لأن ركعتين تجزأ نافلة، أو أنه لابد أن يصلي معه أربعا؟ فإذا أكمل الإمام صلاته يقوم ويتم ما بقي من صلاته. هذه المسألة يتجاذبها حديثان. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. وكونها نافلة هذا يدل على أنه إن اكتفى بركعتين أجزأه ذلك، هذا هو الظاهر. قال: فإنها لكما نافلة. فإذا كانت نافلة معلوم أن النافلة تصح بركعتين، إذن فإذا قلنا إنه سلم مع الإمام فعملا بظاهر هذا الحديث أنها تصح ذلك. هذا الحديث الأول الذي يعني يمكن أن يعتمد عليه من يقول إنه يكتفي بهاتين الركعتين. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والعمل بهذا الحديث يعين على هذا الذي دخل مع الإمام وهو في التشهد الأول أن يأتي بأربع ركعات، لأن عمومه يشمل الصلاة الأصلية ويشمل أيضا الصلاة المعادة. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأنت يا من دخلت ماذا أردت؟ أن تصلي هذه الصلاة، يعني أن تعيد هذه الصلاة لأنك قد صليتها حتى تكون لك نافلة. إذن فهذا الحديث يعني يشمل الصلاة الأصلية والصلاة المعادة. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ورجح هذا الثاني، قال: وهذا هو الأقرب. قال: وهذا هو الأقرب، أنه يقضي ما فاته، فإن سلم مع الإمام فهو غير آثم لكنها تبطل نافلته لأنه ترك ما يجب عليه من الإتمام. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني والظاهر من هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنه مبني على أن هذا الشخص دخل ونيته ماذا؟ نيته أنه سيعيد تلك الصلاة التي مثلنا بها وهي صلاة العصر، نيته أنه سيعيد هذه الصلاة فيكون حكمه كما قال الشيخ. لكن لو أن هذا الرجل دخل للصلاة أو دخل معهم للصلاة ونوى أن يصلي ركعتين، لأنه وجدهم في التشهد الأول نوى من الأول أن يصلي ركعتين، فالظاهر أن هذا صلاته صحيحة ولا تبطل، لأنه نوى ركعتين وصلاة ركعتين تصح تطوعا، فإنه يكون بذلك صحيحة الصلاة، والله تعالى أعلم. هناك مسألة ثانية تشبه هذه، يعني إذا أدرك المسافر مع الإمام المتم ركعتين فقط، أنت مسافر دخلت المسجد لتصلي يعني صلاة العصر وجدت الإمام في التشهد الأول، فقام الإمام ودخلت معه في الصلاة، فهل يعني يقتصر هنا المسافر على هاتين الركعتين لأنه سيقصر صلاة العصر، أو نقول هناك فرق بين من نوى الاقتصار على ركعتين وبين من لم ينوي؟ فنقول في هذه المسألة يعني حكمها يخالف المسألة الأولى. هذه المسألة حكمها ليس كحكم المسألة الأولى، لأن في هذه الحالة يتعين الإتمام. يعني المسافر إذا دخل يصلي خلف إمام مقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، سواء أدرك ركعتين أو أدرك ركعة واحدة أو لم يدرك شيئا. بما أنه نوى الائتمام بهذا الإمام المقيم فإنه ماذا؟ يصلي 4 ركعات. ويدل على ذلك ما رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي 2 ركعات في الانفراد و4 إذا اتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. فقال: تلك السنة. ومعلوم أن الصحابي إذا قال يعني أن هذا الفعل أو هذا القول من السنة، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة كذا، هذا يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عباس من السنة أو تلك السنة، هذا حكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الأثر الألباني في الإرواء، وقال في آخر تصحيحه لهذا الحديث مؤيدا له، قال: وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك 2 ركعات من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزئه 2 ركعات أو يصلي؟ قال: فضحك وقال: يصلي بصلاتهم. فضحك وقال: يصلي بصلاتهم، يعني يصلي 4. المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي 4. وقد ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلاها وحده صلى 2. يعني إذا كان مسافرا فإنه إذا كان لوحده صلى 2، وإذا أتم بمقيم فإنه يصلي 4. فإنه يصلي 4. ولهذا نقول: المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يصلي 4، لثبوت ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الفائدة 14 من فوائد هذا الحديث أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: فصليا معه، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، بدليل قوله في الحديث نفسه: فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. الفائدة 15 من فوائد هذا الحديث: جواز اتمام المتنفل بالمفترض. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة فيها يعني رد عن من يقول لابد أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة، فنقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، بدليل هذا الحديث: جواز اتمام المتنفل بالمفترض. لأن الذي يصلي في مسجد آخر ثم يأتي إلى مسجد ويجدهم يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي معهم، فكونه يصلي معهم تكون له نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم: هي لكما نافلة. إذن هو مأموم متنفل وإمامه يصلي فرضا، والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. إذن فإذا ائتم المتنفل بالمفترض فصلاته صحيحة. وكذلك الحالة العكسية: إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأمومون يصلون فريضة فإن الصلاة صحيحة أيضا. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يعني يعيد صلاة العشاء بقومه. وعلمنا إذن أن الصلاة الأولى التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وكونه يعيدها إماما بقومه تكون له نافلة. فدل هذا على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذه لا حرج فيه، هذه لا حرج فيه. وقد ذكرنا الدليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وكما دل عليه حديث معاذ، وجواز ائتمام المتنفل بالمفترض كما دل عليه الحديث حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة السادسة عشر: حرص الشارع على اجتماع الأمة. ولهذا أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يدخلا مع الإمام وأن لا ينفرد عن جماعة المسلمين. من هنا ندرك أيها الإخوة أن اجتماع الأمة إنما يكون على التوحيد والسنة. من أراد أن يجمع الأمة فعليه أن يحرص على دعوتها إلى التوحيد والسنة، بهذا تجتمع كلمتهم ويوحد صفهم. وأما من يروم جمع كلمة المسلمين على غير التوحيد والسنة ويريد أن يوحد صفهم على غير التوحيد والسنة فإن هذا يروم محالا، فإن هذا يروم محالا، لأن الناس لا تجتمع كلمتهم إلا على التوحيد والسنة، يكون معبودهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون متبوعهم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك وكان مصدرهم في التلقي واحد وهو الوحي فإنهم سيتوحدون. أما الذي يريد تجميعهم على غير هذا مع تباين عقائدهم واختلاف مناهجهم ومصادر تلقيهم أو تلقيهم فمن أين يكون هذا التوحد؟ من أين يكون هذا الاجتماع؟ فلذلك على الداعية الذي يدعو حقا إلى الله جل وعلا أن يحرص على هذا الأمر وأن يسلك في طريق دعوته الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحيد عليه أبدا. لأن بعض الناس ربما يبدأ دعوته على هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد العقبات أمامه يلف يمينا وشمالا، لأنك لست مسؤول عن هذا الأمر، أنت مسؤول على تبليغ شرع الله جل وعلا. أما استجابة الناس وعدم استجابتهم لست مسؤولا عنه. لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني دعا قومه ولم يستجب لدعوته أحد، فهل هذا يعني أنه على باطل؟ لا، وإنما على الداعي إلى الله حقا أن يسلك الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك، ويدعو إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، يدعو إلى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من المعاصي والفسوق والفجور. هذا الذي يسلكه الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حقا، سواء استجاب الناس ولم يستجيبوا لا يهم، لأن هذه علامة الصدق. أما الذي يريد تجميع الناس، المهم أن يجتمع حوله الناس وأن يثني عليه الناس ويتكلم فيه ويمدحه الناس، فمثل هذا يخل بإخلاصه لله عز وجل ويجعله يحيد عن الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا ينجح في دعوته. فلذلك دائما يحرص على أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى وأن يسلك الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. استجاب الناس أو لم يستجيبوا، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: لست عليهم بمسيطر، إنما الواجب عليك أن تبلغهم وأن تنذرهم، ولست عليهم بمسيطر. الفائدة 17 من فوائد هذا الحديث: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه فائدة عظيمة جدا، لأن هذه الأمة شرفت بهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة يعني فضلت عن الأمم الآخرة، وكانت خير أمة أخرجت للناس بسبب ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا لا بد أن يحرص عليه كل واحد منا أيها الإخوة، ويبدأ في ذلك بنفسه، ويبدأ بمن هم تحت يده الذين سيسأل عنهم يوم القيامة. فبهذا يعني يصلح المجتمع، وبهذا يسلك الداعي إلى الله عز وجل الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الإنسان بدعوة نفسه، ويبدأ بدعوة من هم تحت كفلته ممن سيسأل عنهم يوم القيامة. فإذا حرص على هذا الأمر فإنه يكون على خير، ويكون قد أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ويسلك في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالإجبار، وإنما يكون بالترغيب والترهيب، كما هو منهج الكتاب والسنة. تقرأ في القرآن تجد آيات فيها ترغيب وآيات فيها ترهيب، وتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أحاديث فيها ترغيب وأحاديث فيها ترهيب. فإذا سلك العبد هذا الطريق فإنه يكون قد دعا إلى الله على بصيرة. وقد تقدم معنا أن البصيرة هي بصيرة العلم بنصوص الكتاب والسنة، وبصيرة العلم بحال المدعو، والعلم بماذا؟ بالطريق الموصل إلى المقصود. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث: الرد على الجبرية الذين قالوا ليس للعبد اختيار، أو اختيار ليس للعبد اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. يعني هذه كلمة يقولها يرددها بعض الناس ولا يفهمون معناها، يقول لك الإنسان مسير موش مخير. ومعلوم أن عقيدتنا التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أننا لا نقول بهذا بالإطلاق، ولا نقول بهذا بالإطلاق. يعني لا نقول أن الإنسان مسير إطلاقا، ولا نقول أن الإنسان مخير إطلاقا، هو مسير ومخير. ففي بعض الأشياء هو مخير فيه، في بعض الأشياء هو مسير فيه. فالموت والمرض ونحو ذلك هذا مسير فيه الإنسان، وفي غير ذلك يكون مخيرا. مخيرا يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مشيئة وأعطاه إرادة وقدرة على الاختيار، فكونه مثلا يطيع أو يعصي له القدرة على ذلك. لكن كونه يعني يمرض أو كونه يموت هذا ليس له قدرة على ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضه، وهو الذي ماذا يفقره، وهو الذي يجيعه ونحو ذلك. فالشاهد إذن أننا لا نقول هو مسير بالإطلاق، ولا نقول هو مخير بالإطلاق. فهذا الحديث فيه رد على فرقة ضالة تسمى الجبرية، يقولون أن الإنسان مجبر على كل شيء. فنقول لهم: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت للعبد اختيارا في هذا الحديث، حين أضاف الفعل للرجلين هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: فصليا معه. أضاف الفعل لمن؟ للرجلين فصلي معه، هذا في إثبات الاختيار لهما. وكذلك قوله لا تفعل، لا تفعل، لاحظ هنا كيف وجه الخطاب إليهما، وهذا دليل على أن فعل العبد باختياره، فعل العبد باختياره. ولو قيل بقول الجبرية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لو قلنا إن العبد مسير ولا يستطيع أن يفعل شيء يعني إلا وهو مجبر على ذلك، فهذا يكون فيه تكليف بما لا يطاق، يعني كيف يطلب منه فعل شيء أو ترك شيء وليس له اختيار. إذن فهذا القول قول باطل، العبد له مشيئة لكن مشيئته واختياره لا يقع إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، حديث يزيد بن الأسود، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.